منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، في هذا الدرس إن شاء الله سيكون الحديث عن الوحدة الخامسة، وهي الوحدة الأخيرة في هذه الحزمة والحزمة ضمن هذا اللقاء المتعلق بالفكر العقلي في المنهج الإسلامي. هذه الوحدة الخامسة سيكون الحديث فيها عن العقلانية ومعارضة الشريعة، والمقصود بالعقلانية العقلانية القديمة والمعاصرة. والحقيقة أن العقلانية التي خالفت الشريعة هي لقب مخادع واسم لا يستحقونه، ولهذا لم يكن العلماء السابقون يطلقون على التيارات التي تستخدم العقل في معارضة الشرع، لم يكونوا يطلقون عليها عقلانية، وإنما كانوا يطلقون عليهم أهل الأهواء والبدع. فالأولى بالعقل هم أهل السنة التي وردت الأدلة على تعظيم العقل ومكانته ومنزلته، وعلى أن الأدلة العقلية موجودة في القرآن. وأما ما جاءوا به وعارضوا به الشرع فهي أهواء وليست أدلة عقلية. أما العقلانية القديمة فقد كانت متمثلة في المتكلمين، والمتكلمون هم أصحاب علم الكلام، وعلم الكلام هو علم نشأ لمدافعة الفلسفة، والفلسفة علم وافد قدم من اليونان وترجم، واعتنقه عدد من أبناء المسلمين، وكان فيه مناقضة لضروريات الدين في النظر إلى الإله والنظر إلى الأنبياء والنظر إلى البعث وفي أصول الدين. فقام المتكلمون للدفاع عن الدين ونقد الفلاسفة، لكنهم لم ينقدوا الفلاسفة على منهج شرعي. كان عندهم نقص كبير في معرفة أحكام الشرع وفي العلم الشرعي، وترتب على ذلك أنهم بدأوا بتقرير العقائد على أدلة عقلانية. هذه الأدلة العقلية التي توهموها وظنوا أنها سليمة وافقوا فيها الفلاسفة في بعض مقدماتها، ثم تفاجأوا أن النصوص الشرعية تخالف هذه المقررات العقلية التي يردون من خلالها على الفلاسفة. فبدل أن يراجعوا أدلتهم العقلية مثل دليل حدوث الأجسام أو غيرها من الأدلة، بدل أن يراجعوا هذه الأدلة ويصوبوها ويصححوها، أصبحوا يقومون بالتأويل للنصوص الشرعية، بل تجرأوا على عدم اعتبار الأدلة الشرعية أدلة سليمة في باب الاعتقاد كما سيأتي معنا. هذا التيار الذي سمي المتكلمون خالفوا الشريعة في مجموعة من الموضوعات، منها في نصوص الشريعة مثلا نجد أن موقفهم من القرآن أنهم يعتبرون أن القرآن دلالاته ليست يقينية لأنها دلالات لفظية، ويعتقدون أن الدلالة اليقينية إنما تكون في الأدلة العقلية فقط، ويعتقدون أن القرآن هو أدلة خبرية محضة وليست لها معاني عقلية. فهم جعلوا الدليل العقلي مقابل للدليل الشرعي، وبالتالي ظنوا أن القرآن لا يتضمن أدلة عقلية ودلالاته لفظية لا تتضمن اليقين، والعقل يوصل إلى القطع في المسائل الدينية والعقدية. وأما السنة فإنهم قالوا أن السنة أغلبها أحاديث آحاد، وأحاديث الآحاد لا تقبل في العقيدة، وإذا كانت هناك أحاديث متواترة فإن هذه الأحاديث المتواترة يلحقها ما يلحق القرآن في كونها سمعية، وأن دلالاتها اللفظية لا تفيد اليقين، وبالتالي أغلقوا أي إمكانية للحصول على الاعتقاد السليم من خلال القرآن والسنة. والمسألة الثانية التي خالفوا فيها الكتاب والسنة فيما يتعلق بالموضوع العقلي هو أنهم زعموا أن هناك معارض عقلي للنصوص، فإذا وجد المعارض العقلي للنصوص فإنه يجب أن تؤول النصوص الشرعية. والمقصود بالمعارض العقلي يعني الأدلة العقلية التي استخدموها لإثبات وجود الله وإثبات التوحيد وإثبات النبوات وإثبات البعث، وهي أدلة يعني اخترعوها ورأوا أنها هي الأدلة الموصلة إلى أصول الاعتقاد. فلما وجدوا أنها تعارض الشرع قالوا أننا إذا قبلنا بهذه الأدلة العقلية، طبعا هم سموا هذه الأدلة العقلية سموها عقلا، يعني ليست لم تعد أدلة فقط يمكن تركها والبحث عن أدلة أخرى، وإنما صارت هي مقتضى العقل. فأصبحوا يقولون إذا تعارض العقل مع النقل، والمقصود بالعقل عندهم يعني هذه الأدلة التي جاءوا بها، إذا تعارض العقل مع النقل فإما أن نأخذ النقل ونترك العقل، وبالتالي فإن هذا يدل على إبطال أصل النقل الذي به يفهم كما يقولون، وإما أن نأخذ العقل ونلغي النقل وهذا هو الصحيح. ثم يقولون بأن إلغاء النقل يكون من خلال تأويله. فننتقل إلى الإشكالية الثالثة وهي تحريف الشريعة بالتأويل من أجل التوفيق بين العقل والنقل. قاموا بتحريف الشريعة، والمقصود بتحريف الشريعة أنهم يقومون بتحريف الأدلة الشرعية ومقتضياتها والمفاهيم العقدية التي توجد فيها بأنواع التأويلات التي تخرجها عن مدلولها بحجة أن هذه الأدلة تخالف العقل ويجب أن تكون موافقة للعقل. وهناك فرق بين تفسير النصوص الشرعية وبين تحريف هذه النصوص بالتأويل، والفرق هو أن التفسير يقوم بوصف معنى الدليل وما يتضمنه من المعاني العقدية والإيمانية بدون أي تدخل من المفسر، أما عملية التأويل هي عملية تدخل من المؤول يقوم بإلغاء بعض الدلالات ويحاول أن يعزز بعض الدلالات الأخرى، وهو تدخل في النص الشرعي، وبالتالي فإن هذا يكون تحريفا وتبديلا لا يوافق عليه، وهو ليس استسلاما تاما للشريعة، لأن المؤمن يجب أن يكون مستسلم لشرع الله سبحانه وتعالى ولا يتدخل في كلام الله عز وجل إلا بالفهم والتطبيق لكلام الله سبحانه وتعالى. أما أن يتدخل في كلام الله فيحرفه عن معناه ويغير مدلوله ويجعله يدل على معنى آخر ليس هو مراد الله عز وجل ولا مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك أنه تحريف باطل يجب إنكاره. ولهذا قدسوا العقل وهونوا من شأن النصوص الشرعية، يعني صارت النصوص الشرعية عندهم ليست لها يعني قيمة في إثبات العقائد، وإنما هي نصوص يعني تؤخذ للحث وتؤخذ للمعاني العامة، أما الأصول الاعتقاد فإن مصدرها الأساسي هو العقل فقط. ولا شك أن هذا معنى في غاية الخطورة، فنلاحظ أنهم عظموا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل على حساب أمر الله سبحانه وتعالى، وترتب على ذلك دعوة التعارض وهي دعوة وهمية. ولهذا نحن نجيب على السؤال المشهور إذا تعارض العقل والنقل ماذا نفعل، نجيب عليه بالسؤال التالي أنه يستحيل تعارض العقل والنقل، لأن العقل خلق من خلق الله والنقل من كلام الله عز وجل، ولا يمكن أن يتعارض خلق الله عز وجل وأمر الله ومصدره واحد. لكن يمكن أن يوجد أمر يظنه الشخص دليلا عقليا وهو ليس دليلا عقليا، أو يمكن أن يكون هذا الحديث ضعيف مثلا ليس صحيحا، لكن أن يكون هناك عقل سليم صحيح ويوجد نقل سليم صحيح يستحيل التعارض بينها بأي شكل من الأشكال. نكتفي بهذا في توضيح هذه القضية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.